ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الحديث عن النفس المطمئنة أيها الإخوة، ليحسن الظن بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا هذه الليلة من رحمته وفضله نفوسا مطمئنة. سوء الظن بالله عز وجل مرض خبيث، ويطرق المؤمنين بجملة وهو خفي. وقلنا إن علاج سوء الظن بالله عز وجل تحييد النفس، إن تخرج مما بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، هي العائق بينك وبين ربك. وتحييد النفس إنما يكون ذلك بفهمها ودراستها، إني أفهم إيه نفسي. فذكرت كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عن النفس وعن مرض استيلاء النفس على القلب، اللي بيتخلي القلب يقول الكلام ده. واستلزم ذلك دراسة النفس، فكانت النفس لها صفات ثلاثة: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. النفس المطمئنة هي التي يسعى إليها المؤمنون ويدنون منها ويقتربون إليها، لذا تحتاج إلى نظر وشرح. أما النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء فهما أختان، إلا في تفسير بعض أهل العلم كما سنأتي إليها إن شاء الله عز وجل. لكن قبل أن أدلف إلى هذا الأمر أيها الإخوة، فأنا أريد أن أنبه نفسي وإخواني إن الأيام المباركات الكبار تمضي كطيف زارك وأنت نائم تحلم به. شفت رجب؟ استقبل بكرة رجب ولا إيه ولا صح؟ خلاص خلص رجب. والنهاردة لازلنا الناس بقى بدأت المحمول يبعثوا التهاني لبعض، أول شعبان ووصايا شهر شعبان، والإخوة يبدأوا يكلموا بعض. على ما تخلص رسالة المحمول هتلاقي رمضان، وعلى ما تخلص التهنئة برمضان هتلاقي العيد. الأيام بجملة تمضي بسرعة، وهو طابع آخر الزمان إن الوقت تنزع منه البركة، وده ملاحظ للكل حقيقة. لكن الأيام الكبار بقى ملاحظ فيها أكثر بكثير للغاية، إنها بتلحقش. لذلك أيها الإخوة، إياك أن تلهو عن سورة العصر، فلقد أقسم الله عز وجل بالوقت لأهميته. وجاء في بعض الآثار: كان الصحابة إذا لقي بعضهم بعضا ثم افترقا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما سورة العصر. أسلم عليكم، ازيك، ونتكلم، وبعدين واحنا ماشيين كأني بنبهك ونبه نفسي كده: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلام عليكم. كانوا يتواصون بذلك. الوقت أيها الإخوة، من اليوم فصاعدا عينك على الساعة، ولا تسمح لأحد أن يأخذ وقتك، فليأخذ منك مالك، ليأخذ منك طعامك، لكن ما يأخذش وقتك. خلاص ما فيش وقت كده، ما عادش في وقت للإغراق في تتبع النشرات والأخبار والتحليلات والوقائع والخيالات اللي احنا عايشينها دي، كل حد بيفكر بقى ويطلع بقى يعطل لنا بفكره. إنما هو كتاب وسنة وسلف يطبقون الكتاب والسنة. مش هي دي أول درسنا؟ خذوا ما تعرفون، ده اللي نعرفه. فما فيه سنعرفه ونقول به، اللي فيه ده، اللي مش فيه مش هضيع في وقتي، لا يلزمني. وما حضرك من طاعة الله عز وجل لا يستوي مع من غاب عنك. اللي لسه بعيد شوية أو مش موجود أو مش متضح أو خطواته هتبقى إيه، هنعمل إيه بالظبط، ده غاب عنك. الحاضر بقى اللي نزل دلوقتي هو ده اللي انت ملتحم به، ده اللي انت لصيق به، فينبغي عليك ان تنجزه. شهر شعبان شهر له طاعته الخاصه كما ذكرت في اللقاء الفائت. مش هو شهر شعبان علشان استعداد لرمضان، لا، ده شهر شعبان ده فيه سنن مقصوده. قيل يا رسول الله تكثر من الصوم في شعبان ما لا تكثر في غيره، فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدي عقائد في شهر شعبان، وأعمال فيه، أعمال وفيه عقائد. نعتقد أن الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، وهذا مشهد عقدي. أنا لو قلت الإخوة الآن سمع لي مسار رفع الأعمال الأسبوعي والحولي والشهري، هيقف يقول لك رفع الأعمال ويعد لك الأربع أحوال بتوعه وهو حافظهم تماما. طب بالله عليك اللي انت حافظه ده ما عدتش مرة كده تفكر في أثره ونتيجته على قلبك؟ مش انت مؤمن أن الأعمال ترفع إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإن الأعمال بترفع إلى الله عز وجل في غير ما مرة منها، المرة السنوية دي اللي هي بتاعت كل سنة، كل شعبان بيجي الكتاب بتاعك يتكتب مكتوب يختم عليه في شعبان، قال بعضهم في ليلة النصف من شعبان بعض أهل العلم، لكن ده لا ينهض به أثر، لكن في مجموعة أثر ضعيفة ربما تدل على إيه، على أن له أصل. يرفع في أوله بقى في آخره، المهم إن إيه، بيتقفل الكتاب ويتقفل خلاص، يتربط يتختم ثم يرفع إلى الله عز وجل. ماشي كده بين السماء والأرض مكتوب عليه اسمك، ده كتاب فلان الفلاني. فما فيا ترى يمدح المرء به او يذم؟ مش الروح وهي طالعه الملائكه بتعرفها من ريحتها، صح؟ فيشمون رائحه فيقولون روح من هذه، روح من هذه، ما شممنا مثلها نتنا. ويذكرونه باسوأ اسمائه ينادى بها في الدنيا ويلعنونه. يقول لك روح من ده، الله يلعنه، ده ايه الريحه دي؟ وهو يصعد ويسمع. ما هي الروح دي اللي هي بيها الانسان كده، يعني الواحد بيسمع عشان في روح، ولذلك الواحد بيموت ليه؟ مش ناقص حاجه، الموضوع ان طلعت الروح منه بس، هو كل جسمه زي ما هو. فده بقى طالع سامع وشايف ويرى، وهم يلعنونه مبشرات بشر، فيطرق باب السماء فلا يفتح له. لو خليه بعيد ما يطلعش هنا، واكتبوه في سجين. طب يا ترى الكتاب بتاع اللي هيطلع في شعبان ده يمكن يطلع النهارده اول يوم، حد يعرف؟ يمكن يطلع بكره، يمكن يكون بعد اول اسبوع. علمها عند ربي، مش كده؟ ايه المشهد اللي انت تشهده عقديا ان كنت مؤمنا؟ مش احنا قلنا انت مؤمن بالملائكه؟ اه مؤمن بالملائكه. مؤمن ان هم حوالينا دلوقتي؟ لازم تحقق ده في نفسك، وعلى قدر صفاء نفسك، على قدر شعورك، على قدر شعورك بده أن الملائكة تحفك. ومن من زاد صفاء نفسه فرأى الملائكة، صح؟ قال عمران بن حصين إن الملائكة لتصافحني وأنا على حالتي هذه، وأنا نايم على السرير كده بتسلم عليا الملائكة، بتسلم عليا خشوا السلام عليك يا عمران، أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا مشهد عقدي. إذن شعبان فيه مشاهد عقدية مثل هذا، وكذلك طب رفع الأعمال ده إيه، هنتصرف فيه إزاي؟ إلهج بالتوبة، فإن الله عز وجل أكرم من أن يختم كتابك بتوبة ثم لا يغفر ما بين دفتيه. ربنا كريم بكده. بعض السلف بيقول إيه؟ بيقول إذا دعوت الله عز وجل فصلي على رسول الله في أول دعائك، صلى الله عليه وآله وسلم، وصل على رسول الله في آخر دعائك صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة عليه مقبولة، والله أكرم أن يضيع ما بين الصلاتين. شوف الذكاء السلف بقى فاهمين ربنا زي يفهمون عن الله. فاحنا كذلك بنقول اهو ليلة النصف من شعبان، لما تيجي ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا ولا يشاحن صاحبه، مفيش بينه وبين التاني خصومة ولا مختلفين بقى ولا متخانقين ونبطل بقى اللي احنا فيه ده. اذا كان في خصومة صفيها واسمع كلامي وخلص، الا ان تكون خصومات الدين فهي التي لا تؤقت بوقت ولا تكون حائلا بينك وبين المغفرة. بس يصح الخصومة في الدين تبقى صحيحة مش بتتلكك يعني. فإذا جاءت ليلة النصف من شعبان احنا بقى نرجو على الله كده، ان العلماء اللي قالوا ترفع في ليلة النصف يكون هو معهم حق في الموضوع ده. فتصور معايا كده لما تيجي ليلة النصف من شعبان فتكون ممن لا يشاحن ولا يشرك بالله شيئا فيغفر الله لك، تقوم في الليلة نفسها تترفع الأعمال، يطلع الكتاب أبيض زي المنديل ما فيهوش حاجة خالص، إن الحسنات يذهبن والتوبة تجب ما قبلها، يوم طلع ما فيش في الكتاب حاجة إلا أن يكون ما سجل عليك، بس موجود إن أنت إيه كنت عملت وعملت وعملت وكله تحت مظلة الإيه توبة الله عز وجل. في فرصة أعظم من كده؟ فإحنا دي أيام كبار، أيام عظام، والأيام دي بقى زي ما بقول لك كطيف زار الجفن في الحلم. هتلاقي النهارده واحد شعبان، بكره هتلاقينا بنتكلم بقى ايه، هتلاقي بقى الاخوه هنعتكف فين وهنعمل ايه. خلاص خلص شعبان ودخلنا في رمضان، وخلص رمضان وهيتكلموا بقى في صلاه العيد وكما ترون. وسوق ينعقد ثم ينفض، فاز فيه من فاز وخسر فيه، نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الفائزين وان يجعلنا من المسددين وان يشملنا بعفوه ورحمته وسداده وهدايته، هو ارحم الراحمين. اللهم لا تفض هذا المجلس الا وقد غفرت لنا ووفقتنا لما تحبه وترضاه، ولا تقبض ارواحنا الا على خاتمه سوء، واغفر لاخواننا انت ارحم الراحمين. ولا قلت خاتمه سيئه يا خبر ابيض ايه ده. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رحم الراحمين. انا قلت الاصوات عليت، الناس اندمجت مع الدعاء ولا ايه؟ وما الحنصوم رمضان ازاي اما راح تخرف في شعبان؟ الراجل قال كده، اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ اخطأ من شدة الفرح، والله العظيم والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى وكان هذا أمر مكتوم في داخلي، أنا ما دعوت إلا لما لاح من رجاء في الله عز وجل. أنا حسيت كده إن شاء الله ربنا يستجيب لحد من اللي قاعدين دول بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى لا يفض هذا المجلس إلا بخاتمة حسنة ومغفرة سابغة ظاهرة وباطنة لنا ولزوينا وإخواننا. النفس المطمئنة أيها الإخوة اللي هي اول نفس زي ما بقول لك نسعى اليها، العلماء بيقولوا النفس اللوامه مختلفين فيها، متفقين النفس الاماره بالسوء سوء، النفس اللوامه قال لك تلوم المرء على الخير والشر، بعضهم بيقول كده يعني تصلي تقول لك ما كفايه بقى كده، تعصي تقول لك ما كفايه بقى كده برضه، او تلومه على الشر ان لم يدرك، يعني ما تلحق عشان نشوف الفيلم، ما تلحق بسرعه عشان نشوف النشرة. يعني قاعدة تؤذ على الايه، على تلومه على الشر. كان قديما بنصلي الجمعة عندنا، تذكرت يلا بسرعة عشان حق الفيلم دي، ان حد من الناس الكبار طلع زعق لخطيب الجمعة، وانت بطلت بقالك كتير قوي بتخطب ومش عارف ايه ما تأثر، وبعدين زعق زيادة عن لازم يعني، فحد من الناس واقف معاه بيقول له حاج فلان خلاص الموضوع، الراجل يعني هو كان بيكلمنا عن ربنا يعني، انت زعلان لي قوي كده؟ قال له يا عم عايز اروح الحق عالم الحيوان. كان زمان عالم الحيوان بيجي بعد الجمعه على طول، عايز اروح الحق عالم الحيوان، زي برضو موضوع التقصير في التراويح عايز اروح الحق الفوازير. والنفس الاماره بالسوء هي نفس تأمر بالسوء. اذا هدفنا النفس المطمئن. نسأل الله عز وجل أن يسديها لنا منة منه الآن وفضلا. نفوس مطمئنة. النفوس المطمئنة دي بقى أيها الإخوة عملت لله عز وجل عملا صارت لا تعرف به إلا الله. يعني فضل يشتغل يشتغل يشتغل يتعبد ويحقق الإخلاص ده جهد ده تعب نصب جهد حاجة متعبة فعلا لكن تعبها لا ترى ألذ منه حاجة لذيذة جدا زي ما سأتي في ثنايا كلام ابن القيم رحمه الله. ففضل يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل لحد ما بقاش يعرف إلا طريق ربنا بس. فإذا حزن ينزل حزنه بالله وإذا فرح أنزل فرحه بالله وإذا ضاقت عليه أنزل ضيقه بالله. أي أمر يحله بركعتين أي طارئ يطرأ عليه يجسو على ركبتيه ويدعو الله عز وجل ما يعرفش إلا كده. وأمثال هؤلاء يضجرون إن حدثوا بالأسباب قبل أن تحدثهم عن الله عز وجل. ما بقاش يقدر يفهمك بقى الحديث اللي الواحد حس ان هو حيموت ولم يقض منه وطرة حديث المتوكل الإسرائيلي كل ما اجي اشرحه الاقي الوقت ضاق يا اما تبقى خطبه يا اما يبقى درس ويخلص ما خدش منه كده براحي. عارف حديث المتوكل الإسرائيلي ده انا اللي مسميه كده يعني هو ما اسموش كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يسلف مالا فجاءه رجل فاقترض منه 1000 دينار فقال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا ائتني بوكيل قال كفى بالله وكيلا. ايه النكته اللي نفهمها هنا ان اولياء الله عز وجل لا تحدثهم بالاسباب قبل ذكر الله. ما يفهمكش ما يفهمكش ما يقدرش يحس انا لا اعرف الشهيد الا اسما لله. طب ما الشهيد ده ما هو في بني ادمين بيسموا شهداء ولا لا مش كده الشهيد اسمه شهداء شهداء اللي بيشهدوا على الورق يعني ففي شهداء يشهدون موجود. انت ليه قلت كده ما تكلمنيش عن ربنا الاول عشان كده كنت اضرب مثالا ان في الحياة دي امثلة ان الرجل اتى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده مصيبة سودة قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال وجاع العيال فادعوا الله لنا يا رسول الله أن تمطر السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر والراجل دخل قال له كلمتين دول دخل كده من أول جامعة قال له كلمتين دول. في زيادة صحيحة أن الرجل قال فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. شوف بقى تصور واحد دخل لك عنده مجاعة ولاده هيموتوا مفيش أكل ولا شرب مفيش مطرة متنزلش مطرة. احنا هنا بقى لو اتكلمنا نقول ايه نقول معلش طب ادعيله الاول وبعدين بقى فهمه اقول له خد بالك بقى ما تقعدش تقول ده استشفع بالله عليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يسمع الكلمة دي ويسكت ما يقدرش مش قادر. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد لا زال الحديث عن النفس المطمئنة أيها الإخوة ليحسن الظن بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا هذه الليلة من رحمته وفضله نفوسا مطمئنة. سوء الظن بالله عز وجل مرض خبيث ويطرق المؤمنين بجملة وهو خفي

وهذا مشهد عقدي. أنا لو قلت الإخوة الآن سمع لي مسائل رفع الأعمال الأسبوعي والحولي والشهري هيقف يقول لك رفع الأعمال ويعدلك الأربع أحوال بتوعه وهو حافظهم تماما. طب بالله عليك اللي انت حافظه ده ما عدتش مرة كده تفكر في أثره ونتيجته على قلبك؟ مش انت مؤمن أن الأعمال ترفع إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإن الأعمال بترفع إلى الله عز وجل في غير ما مرة منها، المرة السنوية دي اللي هي بتاعت كل سنة كل شعبان بيجي الكتاب بتاعك يتكتب مكتوب يختم عليه في شعبان، قال بعضهم في ليلة النصف من شعبان بعض أهل العلم، لكن ده لا ينهض به أثر، لكن في مجموعة أثر ضعيفة ربما تدل على إيه، على أن له أصل، يرفع في أوله بقى في آخره. المهم إن إيه، بيتقفل الكتاب ويتقفل خلاص، يتربط يتختم ثم يرفع إلى الله عز وجل، ماشي كده بين السماء والأرض مكتوب عليه اسمك، ده كتاب فلان الفلاني. فما فيا ترى يمدح المرء به أو يذم؟ مش الروح ويا طلع الملائكة بتعرفها من ريحتها صح؟ فيشمون رائحة فيقولون روح من هذه، روح من هذه ما شممنا مثلها نتنا، ويذكرونه بأسوأ أسمائه ينادى بها في الدنيا ويلعنونه. يقول لك روح من الله يلعنه، ده إيه الريحة دي؟ وهو يصعد ويسمع، ما هي الروح دي اللي هي بيها الإنسان كده، يعني الواحد بيسمع عشان في روح، ولذلك الواحد بيموت ليه مش ناقص حاجة، الموضوع انه طلعت الروح منه بس، هو كل جسمه زي ما هو، فده بقى طلع سامع وشايف ويرى وهم يلعنونه مبشرات بشر، فيطرق باب السماء فلا يفتح له. يقول خليه بعيد ما يطلعش هنا، واكتبوه في سجين. طب يا ترى الكتاب بتاع اللي هيطلع في شعبان ده يمكن يطلع النهاردة اول يوم، حد يعرف؟ يمكن يطلع بكرة، يمكن يكون بعد اول اسبوع، علمها عند ربي مش كده؟ ايه المشهد اللي انت تشهده عقديا ان كنت مؤمنا؟ مش احنا قلنا انت مؤمن بالملائكة؟ اه مؤمن بالملائكة، مؤمن ان هم حوالينا دلوقتي؟ لازم تحقق ده في نفسك، وعلى قدر صفاء نفسك على قدر شعورك، على قدر شعورك بده ان الملائكة تحفك. ومن من زاد صفاء نفسه فرأى الملائكة، صح؟ قال عمران بن حصين ان الملائكة لتصافحني وانا على حالتي هذه، وانا نايم على السرير كده بتسلم عليا الملائكه، بتسلم عليا تخش السلام عليك يا عمران، اقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فهذا مشهد عقدي. اذا شعبان فيه مشاهد عقديه مثل هذا، وكذلك طب رفع الاعمال ده ايه، هنتصرف فيه ازاي؟ الهج بالتوبه، فان الله عز وجل اكرم من ان يختم كتابك بتوبه ثم لا يغفر ما بين دفتيه، ربنا كريم بكده. بعض السلف بيقول ايه، بيقول اذا دعوت الله عز وجل فصل على رسول الله في اول دعائك صلى الله عليه واله وسلم، وصل على رسول الله في اخر دعائك صلى الله عليه واله وسلم، فان الصلاه عليه مقبوله والله اكرم ان يضيع ما بين الصلاتين. شوف الذكاء السلف بقى، فاهمين ربنا ازاي، يفهمون عن الله. فاحنا كذلك بنقول اهو ليله النصف من شعبان، لما تيجي ليله النصف من شعبان يغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا ولا يشاحن صاحبه، مفيش بينه وبين التاني خصومه ولا مختلفين بقى ولا متخانقين، ونبطل بقى اللي احنا فيه ده. اذا كان في خصومه صفيها واسمع كلامي وخلص، الا ان تكون خصومه الدين فهي التي لا تؤقت بوقت ولا تكون حائلا بينك وبين المغفرة، بس يصح الخصومة في الدين تبقى صحيحة مش بتتلكك يعني. فإذا جاءت ليلة النصف من شعبان احنا بقى نرجو على الله كده، ان العلماء اللي قالوا ترفع في ليلة النصف يكون هو معهم حق في الموضوع ده. فتصور معايا كده، لما تيجي ليلة النصف من شعبان فتكون ممن لا يشاحن ولا يشرك بالله شيئا فيغفر الله لك، تقوم في الليلة نفسها تترفع الأعمال، يطلع الكتاب ابيض زي المنديل ما فيهوش حاجه خالص، ان الحسنات يذهبن والتوبه تجب ما قبلها، يوم طالعه ما فيش في الكتاب حاجه الا ان يكون ما سجل عليك، بس موجود ان انت ايه كنت عملت وعملت وعملت وكله تحت مظلة الايه؟ توبة الله عز وجل. في فرصة اعظم من كده؟ فاحنا دي ايام كبار، ايام عظام، والايام دي بقى زي بقول لك كطيف زار الجفن في الحلم. هتلاقي النهاردة واحد شعبان، بكرة هتلاقينا بنتكلم بقى ايه، هتلاقي بقى الاخوة هنعتكف فين وهنعمل ايه. خلاص خلص شعبان ودخلنا في رمضان، وخلص رمضان وحيتكلموا بقى في صلاة العيد وكما ترون. وسوق ينعقد ثم ينفض، فاز فيه من فاز وخسر فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين، وأن يجعلنا من المسددين، وأن يشملنا بعفوه ورحمته وسداده وهدايته، هو أرحم الراحمين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا ووفقتنا لما تحبه وترضاه، ولا تقبض أرواحنا إلا على خاتمة سوء، واغفر لإخواننا، أنت أرحم الراحمين. ولا قلت خاتمة سيئة؟ يا خبر أبيض، ايه ده؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. أنا قلت الأصوات عليت، الناس اندمجت مع الدعاء ولا إيه؟ أمال هنصوم رمضان إزاي؟ أما راح تخرف في شعبان. الرجل قال كده، اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ أخطأ من شدة الفرح. والله العظيم، والله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى وكان هذا أمر مكتوم في داخلي، أنا ما دعوت إلا لما لاح من رجاء في الله عز وجل. أنا حسيت كده إن شاء الله ربنا يستجيب لحد من اللي قاعدين دول بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى لا يفض هذا المجلس إلا بخاتمة حسنة ومغفرة سابغة ظاهرة وباطنة لنا ولذوينا وإخواننا. النفس المطمئنة أيها الإخوة، اللي هي أول نفس زي ما بقول لك نسعى إليها، العلماء بيقولوا النفس اللوامة مختلفين فيها، متفقين النفس الأمارة بالسوء سوء. النفس اللوامة قال لك تلوم المرأة على الخير والشر، بعضهم بيقول كده، يعني تصلي تقول لك ما كفاية بقى كده، تعصي تقول لك ما كفاية بقى كده برضه، أو تلومه على الشر أن لم يدرك، يعني ما تلحق عشان نشوف الفيلم، ما تشغل بسرعة عشان نشوف النشرة. يعني قاعدة تؤز على الايه، على تلومه على الشر. كان قديما بنصلي الجمعة عندنا، تذكرت بس يلا بسرعة عشان نحقق الفيلم دي، ان حد من الناس الكبار طلع زعق لخطيب الجمعة، وانت بطلت بقى لك كتير قوي بتخطب ومش عارف ايه، ما تأثر وبعدين زعق زيادة عن لازم يعني. فحد من الناس واقف معاه بيقول له حاج فلان خلاص الموضوع، الراجل يعني هو كان بيكلمنا عن ربنا، يعني انت زعلان لي قوي كده؟ قال له يا عم عايز اروح الحق عالم الحيوان. كان زمان عالم الحيوان بيجي بعد الجمعه على طول، عايز اروح الحق عالم الحيوان. زي برضو موضوع التقصير في التراويح، عايز اروح الحق الفوازير. والنفس الاماره بالسوء هي نفس تأمر بالسوء. اذا هدفنا النفس المطمئن، نسأل الله عز وجل أن يسديها لنا منة منه الآن وفضلا. نفوس مطمئنة، النفوس المطمئنة دي بقى أيها الإخوة عملت لله عز وجل عملا صارت لا تعرف به إلا الله. يعني فضل يشتغل يشتغل يشتغل، يتعبد ويحقق الإخلاص، ده جهد، ده تعب نصب جهد، حاجة متعبة فعلا، لكن تعبها لا ترى ألذ منه، حاجة لذيذة جدا، زي ما سأتي في ثنايا كلام ابن القيم رحمه الله. ففضل يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل لحد ما بقاش يعرف إلا طريق ربنا بس. فإذا حزن ينزل حزنه بالله، وإذا فرح أنزل فرحه بالله، وإذا ضاقت عليه أنزل ضيقه بالله. أي أمر يحله بركعتين، اي طارئ يطرا عليه يجسو على ركبتيه ويدعو الله عز وجل، ما يعرفش الا كده. وامثال هؤلاء يضجرون ان حدثوا بالاسباب قبل ان تحدثهم عن الله عز وجل، ما بقاش يقدر يفهمك بقى الحديث اللي الواحد حس ان هو حيموت ولم يقض منه وطره، حديث المتوكل الاسرائيلي، كل ما اجي اشرحه الاقي الوقت ضاق، يا اما تبقى خطبه يا إما يبقى درسه ويخلص ما خدش منه كده براحي. عارف حديث المتوكل الإسرائيلي ده؟ أنا اللي مسميه كده يعني، هو مسموش كده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يسلف مالا، فجاءه رجل فاقترض منه 1000 دينار، فقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. ايه النكته اللي نفهمها هنا؟ ان اولياء الله عز وجل لا تحدثهم بالاسباب قبل ذكر الله. ما يفهمكش، ما يقدرش يحس انا لا اعرف الشهيد الا اسما لله. طب ما الشهيد ده ما هو فيه بني ادمين بيسموا شهداء ولا لا؟ مش كده؟ شهيد اسمه شهداء، شهداء اللي بيشهدوا على الورق يعني، ففي شهداء يشهدون موجود. انت ليه قلت كده؟ ما تكلمنيش الا عن ربنا الاول. عشان كده كنت اضرب مثالا ان الحياه دي امثله، ان الرجل اتى النبي عليه الصلاه والسلام وعنده مصيبه سودة، قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال وجاع العيال، فادعوا الله لنا يا رسول الله ان تمطر السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر والراجل دخل قال له الكلمتين دول، دخل كده من اول جامعه قال له الكلمتين دول. في زياده صحيحه ان الرجل قال فإنا نستشفع بك الى الله ونستشفع بالله اليك. شوف بقى، تصور واحد داخل لك عنده مجاعه، ولاده هيموتوا، مفيش اكل ولا شرب، مفيش مطره، ما بتنزلش مطره. احنا هنا بقى لما لو اتكلمنا نقول ايه؟ نقول معلش طب ادعي له الاول وبعدين ابقى فاهمه، اقول له خد بالك بقى ما تقعدش تقول ده استشفع بالله عليك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يسمع الكلمه دي ويسكت، ما يقدرش، مش قادر. نستشفع بالله عليك يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوسط لي عند النبي عشان يدعي لي. فلا زال رسول الله يسبح وهو واقف على المنبر كده، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. الصحابه عرفوا ان كده في حاجه كبيره، ايه الغلطه اللي انت عملتها دي؟ ثم قال له ويحك ويلك، اتدري ما تقول؟ انت واخد بالك بتقول ايه؟ انه لا يستشفع على الله، لا يستشفع بالله لاحد من خلقه. ده احنا بنقول يا رب ندعو الله عز وجل، مش نقول ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتوسط بيننا وبين عباده. تمكين التوحيد من القلب. سيدنا خالد بن الوليد في يوم مؤتة، يوم مؤتة انت عارف كان الـ الـ الـ الروم الصليبيون كانوا 200,000، 100,000 من الرومان الاصليين و100,000 من ايه؟ من عرب النصارى المستعربة. جمعوا ما كمان 100,000، خرج في 200,000، وخرج رسول الله في كم؟ أخرج كام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 3,000. صدق دي؟ والله حصل كده، ده التاريخ يحكي. فلما تولى خالد رضي الله عنه بعد قتل الأمراء الثلاثة، فلما تولى خالد رضي الله عنه عامل خطة ولا مش عامل خطة سيدنا خالد؟ طبعا عامل خطة قطعا، ده رجل حربي بتدرس خطته لحد النهاردة في بلاد بره، وهو امير مختار، الناس عارفوه اختاروه لانه عارفين ان هو فده رجل عسكري عارف يعمل خطط ويعمل، فعامل خطه. لكن الراجل بيقول له احنا هنتصدم ب 200,000 دلوقتي، في 200,000 هيخبطوا فينا، هيخشوا علينا زي ما هم كده. فلما يخشوا علينا يخبطوا 3,000 هيعملوا فيهم ايه؟ مهما كانت قوتنا هيردونا الورد، مش كده؟ فقال له لما نترد، الخطه العسكريه بتقول ان لازم يكون لي ظهر. هو اخونا بيوزع ايه؟ ورث برضه؟ الورث دي شغل الطرب بتاع كل بتاع كل تلات ده. فبيقول له لما نتخبط لورا، معلومة طبعا ليا وليك يا خالد، ان احنا فاهمين طبعا الحرب يعني، فمعلوم ليا وليك ان احنا هنتخذ ظهر، مفيش ظهر، الدنيا صخرة حوالينا الا جبلين، جبل اسمه سلمى وجبل اسمه اجأ. فالراجل بص لسيدنا خالد قال يا خالد الى سلمى او الى اجأ؟ لما يخبطونا هناخد ظهرنا فين؟ فبكى خالد. هو بيبكي ليه؟ بيقولك ما تكلمنيش كده، قول له كده، لو قول له يا خالد سينصرنا الله عز وجل، هل من خطه؟ يكلمك، لما تخش عليه كده تقول له على الأسباب دغري كده ما يفهمش كده. لا، فبكى خالد ونكس رأسه، أحمرت رأسه كده، ثم رفعها وقد امتلأت عينه بدمعه وقال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، بل إلى الله الملتجى. فنصره الله عز وجل. سيدنا خالد انتصر ولا رجع بالمعركة حاز الجند؟ الصحيح انه انتصر. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: واخذ الراية خالد سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. يبقى فتح. شوف بقى، الارض انطوت، بركات التوحيد والإيمان، الأرض انطوت حتى وقف رسول الله ينظر إلى مؤتة وهو في المدينة. مؤتة دي فين بقى؟ في تخوم البلقان فوق قلب فلسطين، وهو واقف في المدينة، فنظر إليها بقت قدام عينه كده. أخذ الراية زيد، قتل زيد، أخذها جعفر، بيقول بيشرح للصحابة عليه الصلاة والسلام وهو على منبره ينظر ويشرح لهم ودمعه يتحدر على لحيته عليه الصلاة والسلام. طريق به دموع وآلام وبه أفراح وشرح صدر، في من دودة يصبر المرء عليه إذا كان توحيده متينا جيدا. فالنفس المطمئنة من كتر عبادة الله عز وجل ومعاملة ربنا سكنت إليه، مفيش حاجة تنزل بها إلا عشان كده جه في النهاية بقى النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ما كانش أبدا مكانك في الدنيا، أبدا عمره ما كان بتاع دنيا أبدا، وإنما هو كان في الآخرة. ده بس جسمه اللي كان ماشي في الدنيا، إنما ده كان في الآخرة دايما. عشان كده خطب باللفظ ده كأنه رايح في حتة وراجع: ارجعي إلى ربك راضية، بس كانت مطمئنة في الدنيا، وحرضيك بقى مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. لأنك أنت من العبيد معلوم، لا يطمئن إلا بالله عز وجل. النفس دي بقى تيجي إزاي؟ اسمع بقى كلام ابن القيم رحمه الله، بيقول لك: والطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا. واحد أجنبي حضر لواحد مسلم بيخطب الجمعة، فهو بيخطب الجمعة كده اشتد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على المنبر يسأر كالأسد عليه الصلاة والسلام، فاشتد في خطبته. فالرجل طلع من خطبة الجمعة ومبسوط جدا، قال له: انت مبسوط يعني الخطبة كويسة؟ قال: حاجة مفيش بعد كده. قال له: طب انت فهمت حاجة؟ قال: لا، لأن أنا أجنبي ما فهمتش عربي. قال له: طب انت عرفت منين ان الخطبة كويسة؟ قال: رأيت فيه صولة ليست بصولة مبطل. صاحب الحق لما يتكلم تلاقي كلامه يقع في قلبك، هي دي الطمأنينة كما سيأتي. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب. وقلنا في اللقاء اللي فات لما وقفنا عند الحتة دي وكانت النهاية هنا، قلنا ان ما حدش يفضل يقولك الاسم ما حاك في صدرك والبر ما اطمأن إليه قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. مش بيقولوا الناس كده؟ استفت قلبك. لا، ده القلب المطمئن مش أي قلب، وإلا ففي ناس قلوبها مطمئنة، مطمئنة جدا جدا جدا إن يرى راية الإسلام تنكس، وحاجة جميلة وحاجة جميلة. ده إيه بقى ده؟ بر ده؟ في ناس مطمئنة جدا جدا جدا لشيوع الخنا والزنا في الناس، في ناس مطمئنة جدا جدا جدا ان البرنامج بتاع المجرم اللي قاعد يشتم ربنا ورسوله ما يتمنعش ولا حاجة، وقاعدين يقدموا في بلاغات ان لا ما فيه عشان خاطر وقع على غير مقتضى ولازم يرجع تاني. وانا قلت لك الكلام ده هنا صح، عشان كده قلنا ما حدش يجي ناحيته، خليه مندثر، ما حدش عرف عنه حاجة، او شهروه وحيدفوا عنه وطلعوه تاني، ويبقى بقى ليه جمهور ويشتم ربنا على عدد اكتر، واحنا كل مره ما نسمعش الدرس. المهم، اطمأن اليه القلب اي سكن اليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. وفي ذكر الله هنا قولان. ايه ذكر الله هنا بالنسبه للنفس المطمئنه؟ يعني ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو بيقول ايه الذكر هنا اللي بيطمئن النفس؟ ما هو دي سبيل النفس تبقى مطمئن. انا وانت عايزين نفس مطمئن اكثر اكثر من ذكر ربنا اللي هو ايه يعني؟ بيشرح لك ابن القيم بيقول في قولين في الايه دي، احدهما انه ذكر العبد ربه فانه يطمئن اليه قلبه ويسكن، فاذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قام سيدنا ابو عبيده بن الجراح في يوم القادسيه يوم الروح اليرموك وقعد يوصي الناس بقى، فكان من وساطه اجثوا على الركب واشرعوا الرماح وعضوا على الاضراس، دوس كده اضرب جامد، وعضوا على الاضراس واسكتوا الا من ذكر الله عز وجل. عشان كده كنت تسمع الراجل لما راح لملك الروم وقال له ملك الروم هرقل، قال له ما بيهزمونا في كل حته ليه؟ فهموني. فواحد قال له وصف للمسلمين، قال له من الوصف ده، قال له لو قعدت جنب واحد زميلك في وسطيهم وبتكلمه وقعد جنبك ما تسمعوش ليه؟ قال من ارتفاع اصواتهم بالذكر، ما فيش واحد فيهم قاعد ساكت ولا بيكلم اللي جنبه، قاعدين مستنيين في هدنة عن القتال، يوم فتح المصحف تلاقي واحد قاعد يسبح يذكر الله عز وجل، واحد قام يصلي، ما فيش ما عندهمش. فاذا فرغت فانصب متحققة على وجهها. فكان جيشا لا يصادم، ومهما عملت الجيوش بمعصية الله خزيت. لازم كده. فالقلب يطمئن بذكر الله عز وجل. ولعل انا ذكرت لك في اللقاء اللي فات ازاي ان الامام ابو بكر بن البلسي كان قاعد يذكر ربنا وهو بيتسلخ، صح؟ كنا عايزين نسلخه، مش احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت؟ عايزين يسلخوه هو قاعد يذكر ربنا، ليه؟ اطمأن بذلك، فمش حاسس بحاجه. واذا افاق القلب واندمل الهوى رات القلوب ما لم ترى الابصار. لو القلب صحي الجسم خلاص كله خدم بقى، يامر الامر يسعى، اسكت يسكت، ما تحسش ما يحسش خلاص، وينشغل به. والكلام ده كنت بضرب عليه مثال للاخوه للطلبه بتوع ثانوي. الطلبه بتوع ثانوي ممكن يتحط له الاكل وياكل وهو مش حاسس، صح؟ من كتر انهماكه في المذاكره، خلاص اخر السنه وعايزين نلم بقى المنهج، فيفضل يذاكر يبص لنفسه بينام ساعه كل يوم بس، مع ان مش طبيعي كده ابدا، بيتحط له الاكل ويتشال وهو مش حاسس، بيدخل عليه واحد ويخرج من البيت ولا حاجه ويكلمه وهو يعني يكلمه ورد عليه وهو مش حاسس برضه، منهمك في فاذا ركز الانسان تلاقيه لا يشعر. اتنين بيصلوا جنب بعض، واحد يركع ويسجد والتاني بيركع ويسجد برضه، وواحد قلبه يطوف حول العرش والتاني قلبه يسعى في الحش. ماشي، هنجيب ايه واحنا مروحين؟ وعايزين نجيب الفين والعيال عشان الصبح المدارس، وعايزين نجيب جبنه بيضه بقى ولا جبنه فلامنك عشان الواد بلال ما بيحبش الجبنه البيضه والواد، صح؟ ده كان لحد ما لقى الامام فوجئ، لقى الامام بيقول السلام عليكم ورحمه الله، درس هو صلى ايه، والتاني كان جنبه كتفه في كتفه، فكانت الجنه والنار راي العين راي العين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. يبقى التأويل الأول ذكر الله عز وجل أنه ذكر العبد ربه عز وجل، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله تعالى. ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه. طب إيه ذكر الله تعالى؟ هي ذكر الله خلاص ماشي متفقين، بس إيه بقى ذكر الله اللي هو ايه بالظبط؟ ايه الذكر هنا؟ ما هو ذكر الله كتير مش كده؟ ذكر الله كتير، الدرس ده ذكر الله، الدعوه ذكر لله، خطبه الجمعه ذكر لله، كتابه الكتاب تصنيف ذكر لله، ايه ذكر الله بالظبط؟ فبعض اهل العلم قال، فمنهم من قال هذا في الحلف واليمين، اذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين اليه واطمأنت، وهذا قول يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال لك ده ذكر الله، الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قال لك المؤمن لو حلف على حاجه قلوب المؤمنين ما تكذبوش. اذا المؤمن حلف اقسم لا يحتاج يبر الله قسمه ويقع قسمه في قلوب المؤمنين. إذا الأخ وقف قال لك والله حصل خلاص انتهينا، بخلاف غيره إذا أقسم بالله وقع كذبه في قلوب المؤمنين وكذبه الله عز وجل. عشان كده جم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما لما قعدوا يتكلموا في غزوة اليرموك في غزوة تبوك، وبعدين قعدوا مع بعض بصوا للنبي كده والصحابة هم قاعدين المنافقون، وبعدين تمايل بعضهم على بعض وقالوا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجباننا عند اللقاء. شايف الناس دي بس قاعدين يقول لك مش عارف ايه وبتاع، ساعة ما بتحصل حرب بيطلعوا يجروا تعرف مصعب بن الزبير وجدوه لما قتل رضي الله عنه وجدوا سيفه بيده قد حشاه بالصمغ، مسك ايده بالسيف كده وحط عليها سمخ عشان ينشف في ايدي ما يطلع، مش هسيبه مش هسيب السيف من ايدي النهاردة حتى يفتح الله عز وجل او اقتل دون. فقتل دون الله ودي مليانة سمغ كده رضي الله عنه. تقول اجبالنا هو كده السنة المنافقين حادة، تسمع منه جملة والعياذ بالله تلاقيه رفع لك ضغطك. فقالوا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وروحه بها أتاؤه، فراح جيبهم تعالوا أنتم بتقولوا إيه؟ بتشتموني وسبوا رسول الله ردة مش كده؟ قال القاضي عياض في السفة من قال زر قميص رسول الله وسخ يريد التنقص منه ارتد. اللي يقول الزرار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان متسخ عايز ينتقص منه عليه الصلاة والسلام يبقى ايه؟ دي ردة، خرج من الإسلام. بتسبوني في أصحابي؟ فقالوا والله يا رسول الله إنما كان حديث الركبان وكلام القوم بنسمر يعني فيش حاجة خالص، والله ما قصدنا يا رسول الله بل كنا نلعب ونلهو. شوف حلفوا قد ايه وقالوا كلام شكله حلو ازاي. فنزل قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله. يعني تطلع النهارده تقول لك الحجاب وبعدين صوت نفسه والله ما كنتش قصدي، طب ايه نعمل ايه معاك المفروض بقى ايه؟ وبعد اسبوع والله كنت قصدي تصدقوا، ما هو كده بيعملوا كده. يا اما يبقى الدور ده بتاع حد تاني بقى يطلع حد تاني يقولها وبعدين يجي الصبح يقول لك والله ما كنت لا مش ماليش من الموضوع ده خالص. واحد ممثل زمان من كام سنه كده طلع قال هو الحجاب ده اللي مخلينا متخلفين ولا طلع مننا حد نابغ ولا حاجه خالص. فلما صارت سائره الناس عليه قال انا غلطان انا بتكلم صح انا مش هتكلم تاني خلاص انا اسف جدا ومعلش طلع اتكلم تاني ومش هيسكت. دي عقائد للقوم ولا نسال الله عز وجل ان يعيذنا واياكم من النفاق واهله. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا حلفكم كده قد كفرتم بعد ايمانكم مش كده انتهى. فلذلك ينزل الله عز وجل بهم ايه تكذيب قسمهم ايضا لا يبر قسمهم. شفت بقى سيدنا انس بن النضر سيدنا البراء ابن مالك صح رب اشعث اخبر زيت البراء ابن مالك. البراء ابن مالك ده يا اخوه بيقولوا كده بعض المؤرخين بيقول لما كان يقف في الصف كنت تسقطه من عينك وانت تمر. ليه؟ الناس كلها طوال كده فانا بعدي على وشوش الناس كده فما اشوفوش لانه كان قسيم رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لا تؤمروا البراء على جيش لا يهلك الناس باقدامه. البراء ده ما يعرفش يرجع لو قاد ناس هيخش منهم في المهالك ما تأمروش على حد. عشان كده لما جه في حائط الموت حديقة الموت بتاعت حروب الردة ودخل مسيلمة الكذاب وتحصن جوه الحديقة فضل بقى يرمي السهام من جوه والمسلمون يرمونه من بره ومش عارفين يوصلوا راح جه البراء قال لهم شلوني على الترس لأنه هو جسمه صغير كده. لكن لا يغرنك ما ترى من رجال لا يغرنك ما ترى من ثياب إن تحت الضلوع داء دوية ممكن ترى انسان هيئه وشكل ولابس وفيه الداء من تحت، وترى انسان جسمه كده، لكن سبحان الله راحوا شايلينه في الترس وشالوه على اسنة الرماح وراحوا رامينه على الارض. عارف لما نزل على الارض قبل ما يقوم على حيله كده كان موت اربعة قبل ما يقف هو على الارض. حاجة بيغزهم. وبعدين قام فلازال يقاتل الجند لحد ما ضرب غلق الباب لفل ففتحوا وكبر الله أكبر، فدلف المسلمون إلى هذه الحديقة فقتلوا في المرتدة قتلة، عشان كده سميت بإيه؟ بحديقة الموت. قتلوا فيهم قتل شديد جدا. البراء رضي الله عنه ده بقى مش عشان ده قوة الدين، كان له حال مع الله عز وجل. جت أخت الربيع واحدة دقيقتها راحت خبطاها كسرت سنتها، جم أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نعمل إيه؟ الربيع كسرت سنة بنتنا، قال السن بالسن عليه الصلاة والسلام، كسروا سنان. هو مفيش حاجة اسمها ما خدش بالي، في خصاص موجود، اكسروا سنان زي ما كسر سنان، نكسر سنتها أو نكسر سنتها، يا إما تقبلون في ذلك الأرش تعوضوها فلوس يعني. فقالوا لا يا رسول الله نكسر سن الربيع، احنا عايزين نكسر سنتها زي ما كسرت سنة بنتنا. قال خلاص، فأسلم لهم الربيع واستسلمت الربيع. فجاء البراء رضي الله عنه قال يا رسول الله لا والله لا تكسر سن الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حكم الله، ده القصص. قال لا والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. هو البراء بيعترض على القرآن؟ لا، انا عارف انه القصص، بس انا عندي هو ده بقى الطمأنينة. هيجي بقى في الكلام ان بيبقى فيه بينك وبين ربنا حال، اصل الطمأنينة دي ايه؟ سكون في امن، يعني الانسان يسكن خالص وهو امن من ايه؟ امن من كثرة يقينه. فكأن البراء بيقول له كده، بيقول لا والله يا رسول، والله ربنا ما هيسوقني في اختي. لا بقول لك، هو القصاص والناس واقفين بيقولوا عايزين الديه ومصممين، انا قلت لهم قبل ما انت تيجي ممكن تاخدوا فلوس، قالوا لا سنه بسنه. فقال لا والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله. فما راعى رسول الله الا والناس قد جاءوا وقال يا رسول الله اذا نقبل فيها القصاص. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديه تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ايه ده؟ انتوا كنتوا لسه دلوقتي قلتوا هي كلمه واحده، مش ممكن يجي البراء يحلف كده. ثم قال رب اشعث اخبر ذي طمرين لو اقسم على الله لابره الله. يوم يجي البراء في فتحه تستر ويستغلق الحصن عليهم فيقولون يا براء ادعوا الله عز وجل فان لك دعوه مستجابه. عرف ان الموضوع اشتهر بين الناس ان انا ايه باقسم على الله فيبرني سبحانه وتعالى. فلما اشتهر والعباد يغارون على المعاملة، اول ما يعرف ان في حد عرف من الناس هو عايز عمل ربنا، بس حد عرف من الناس يوم ايه يكون بطن الارض خير له من ظاهرها، طالما حد دخل بينه وبين ربنا. فاول ما عرف كده جثى ومد يده ودعا اللهم افتح علينا هذا الحصن اليوم واجعلني من الشهداء فيه، مش عايز اعيش بقى طالما عرفوا الموضوع ده. ففتح الحصن واستشهد فيه البراء رضي الله عنه. إذا أقسم على الله أبره الله. صاحب المنازل كتاب ده اسمه مدارج السالكين، شرح إيه؟ منازل السائرين. إيه منازل السائرين؟ ده كتاب بتاع الهروي، جزء كده صغير، متن صغير اللي شرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. الإمام أبو إسماعيل الهروي ده كان السلطان في عهده ألب أرسلان. ألب أرسلان ده السلطان المملوكي الأسد في براثنه، اللي هو صاحب معركة إيه المشهورة جدا بيها. حد يقول له نديله محمول من دول دين الجماجم؟ دين الجماجم ألب أرسلان، أحسنت. معركة الأكفان اسمها مناز كرد. دخل ألب أرسلان بس لقى أرمانوس جمع له من الصليبيين عددا كبيرا جدا ومش قادر عليهم، ولقى العدد معاه قليل والجند منهك، فقال لهم لا سلطان عليكم اليوم، أما أنا فإني أدافع عن حوزة الإسلام، فإن أرمانوس قد جاء ليستأصل شافة الإسلام. الرجل ده جيب عدد كبير لدرجة أنه كان معاه مصر يهود ماشيين معاه في الركب، فكان يعدي على حتة يقول لي إيه؟ يقول للأمير ده أنت هتبقى أمير الحتة دي، وأنت هبيع لك الحاجات الكنوز اللي فيها، ماشي أنت التاجر أنت، يقول له ماشي لأنه عارف أنه هكسب هكسب يعني. فقال برسلان أنا أنا لا سلطان عليكم لو سمعوش كلامي بقى، اللي عايز يروح يروح لأن العدد كبير جدا، لكن أنا حقف أموت أحسن لي بس ما أشوفهمش وهم بيخشوا بلادنا وياخدوا الدين. وراح داخل لابس كفنه تحت الدرع وبتاعه، وطلع كسر السيف وكسر الرمح وكسر القسي بتاع اللي بترمي بين السهم ده الخوص، راح كسره وقام رابط إيده في دين الحصان بتاعه يعني مش راجع. فدخل الجند جميعا ولبسوا أكفانهم تأسيا بالسلطان، وراحوا لابسين أكفانهم. فقال له إمامه الشيخ شوك بقى، هو أصلا كان عايز يعمل هدنة، قال له ما تعملش هدنة، ده مش هيعمل معك هدنة أرمانوس، حارب قاتله. طب نقاتل إمتى يا شيخ؟ أبو محمد البخاري. قال له نقاتل إمتى؟ قال انتظر حتى تزول الشمس ويدعو الخطباء لنا على المنابر، الناس هيطلعوا في صلاة الظهر صلاة الجمعة يدعوا لنا. شوف الناس اللي فاهمة، مش موضوع سلاح، ده النصر في السماء معقود. ويدعو الخطباء لنا على المنابر فاحمل عليهم حملة يظهرك الله عز وجل بها. فاستأنى إلى الزوال ثم حمل، قال وتهب رياح النصر فاشتموا النصر، راح حامل عليهم حملة. فمن قضى النهار حتى نادى المنادي غلبت الروم وأسر أرمانوس كمان. كانوا بيبيعوا بقى الأسرة، كانت كتير قوي العالم، حتى لو واحد ساعتها بيقول كان ماشي في الشارع بيقول من يشتري الصليبي بكلب بنعل، قصدي بنعل بنعل، قال مين يشتري واحد من دول بنعل يديني فرد الجزمة وياخده، من كتر ما العملية زادت. السلطان الجامد جدا ده قلب أرسلان، ده جامد جدا. في ناس أعداء لأبي إسماعيل الهرم غير بقى أنت عارف أحيانا بتجر المحرم، راحوا جايين جايبين صنم، صنم كنت هقول زي أبو الهول بس ما رضيتش أقول إيه ده وأنا قلت. جابوا صنم كده وراحوا حاطينه تحت الايه تحت المصليه بتاعته، وراحوا للسلطان قالوا له ابو اسماعيل الهروي شيخ الاسلام اللي انت بتقول شيخ الدنيا، قال له ده كافر ازاي؟ قال ده بيعبد صنم، يعني الجدعان ده بيصلي بالناس. قال ما هو لما بيسجد حاطط الصنم تحت السجاده، لما بيسجد بينوي السجود للصنم. السلطان قال مش معقوله، راح جايب ابو اسماعيل الهروي. ابو اسماعيل الهروي ده كان هو بقى نحسبه هي النفوس المطمئنه دي. مرة السلطان قاعد في القصر بص لقى هيصة بره جامدة جدا، قال في ايه؟ قالوا له ابدا ابو اسماعيل عطس فالناس تشمته، عطس في المجلس فضل يقول له رحمك الله رحمك الله رحمك الله لحد ما خرجت بره، ويرحمك الله نزل في الشارع لحد ما لقى بقى فيه ثورة في البلد عشان عطس. فدخل عليه ابو اسماعيل الهروي فقال السلطان يا ابا اسماعيل ان هؤلاء يقولون عنك أنك إن هذا يقول عنك، الرجل اللي أخبر بده يقول عنك إنك تعبد صنما وقد وجدوه تحت سجادتك وهذا هو الصنم يا أبا إسماعيل. فبصله أبو إسماعيل هروي كده وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، ما قالش حاجة تاني. فالتفت السلطان للرجل المخبر وقال اجلدوه. ما سألوش تاني ولا قال له ايه الدليل ولا بينه ولا هو كده حلف وقع حلفه. انما التاني بقى واكذب ما يكون اذا حلف، اشتغل بيقول كده واكذب ما يكون اذا حلف، ساعة ما اول بيحلف تقول له طب بلاش بس تحلف. اكذب ما يكون اذا حلف. يبقى ده ايه؟ ذكر الله هو ان يحلف الانسان فيقع حلفه في ايه؟ في قلوب المؤمنين. ومنهم من قال بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه يسكن إليه قلبه. أنا مش عايز بس الحديث يكون اتقطع منكم، احنا بنتكلم في موضوع ايه؟ الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ايه هو ذكر الله؟ قول أولاني الذكر الله هو أن يذكر العبد ربه. أني ذكر معين؟ بعض العلماء قالوا يذكر العبد ربه ايه؟ بالقسم ساعة ما يحلف يقع في قلوب الناس ويبره الله عز وجل. الفريق الثاني من القول الأولاني ده قالوا ذكر العبد اللي هو يبقى قالوا الذكر اللي بتطمئن بالقلوب اللي بينك وبين ربنا. وهنا لفتة بين قوسين يا إخوة، خدوا بالكم من الصلوات السرية، لأن في ناس إحنا أكثرنا يقعد يقول إيه ما نقعد نسمع الإمام وهو بيقرأ، وما شاء الله لا قوة إلا بالله إمامكم له صوت طيب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه الإخلاص وإياكم والسمعين. فتقعد طول لما أسمع أصلي ورا الشيخ فلان أقعد أسمع منه وأرق مع القرآن، لا جرب حتة بقى إنك وإنت بتصلي الظهر والإمام ملوش عندي إلا الله أكبر، مش بيقولوا قراءة الإمام للمأموم قراءة؟ أما العلماء اللي قالوا ردوا على ده قالوا قراءته للمأموم قراءة في الجهرية، إنما السرية لا. يعني إيه قراءته في الجهرية؟ يعني هو بيقرأ الفتحة بيقرأ لي، ممكن أنا ما أقراش الفتحة وراه، بيقرأ قرآن بعد الفتحة بيقرأ لي، إنما في السرية ملوش دخل بي إلا أن يقول لي الله أكبر أركع، سمع الله لمن حمده أرفع، الله أكبر أسجد، وباقي الصلاة مناجاة بينك وبين ربك. قال الحسن: وقد أثنى الله عز وجل على عبد من عباده ناجاه في السر فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. شفت ده؟ مرة واحد قاعد كده بعيد بيبص لا سيدنا عبد الله بن عمر بيصلي ركعتين، ركعتين زنة كده قدام العمود وقاعد مش مش مش متماسك. عارف لما الواحد يبقى واقف وتحس ان عنده شيء من الدوخه كده قاعد بيروح ويجي، فقال عبد الله بن عمر بيوقف زي الساريه، ايه الموضوع؟ يبقى هنا درس هنتعلمه. فقرب منه لا بيقرا قول الله عز وجل: واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فعاد يراها من صدمته بالآية يكررها ويبكي وكاد أن يغشى عليه. مناجاة. واحد بيقول كنت في المسجد وسبت الإمام النووي بيصلي وبعدين وقيل عن أبي حنيفة رضي الله عن الجميع، لقيته بيصلي وروحت البيت بعد العشاء، رجعت الفجر لقيته نفسه وقفته دي وبيقرأ نفس الآية اللي سبته بيقراها ويرددها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. نفكر اللي عملوا معاصي هنخليهم زي اللي قلنا من غير معاصي؟ اللي عملوا معاصي ما تبوش يعني وأتوا بمعاصيهم هنسوي بينهم وبين التائبين ساء ما يحكمون؟ لا ده مش حكم ده. فيرددها ويبكي. واحد يشوف سعيد بن جبير وهو واقف برضه بيصلي السنه ويميد فيقرب منه يليه بيقرا ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وقاعد يرددها. خد بقى الدرس ده نتعلمه انا وانت، ان احنا نستخرج جوهر الصلوات السريه، صلاه الظهر وصلاه العصر واخر ركعه في المغرب واخر ركعتين في العشاء، مش كده؟ انك تقعد بقى تقعد تناجي ربك. وقيام الليل بقى البطل بقى، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا قيام الليل وأن يرزقنا قيام الليل وأن يداومنا على قيام الليل. قيام الليل بقى اللي هو بقى الكلام بقى إيه؟ قلب الليل وغبشة الليل الذي أقسم الله به على بلوغك إياه، بلوغك إليه، والضحى والليل إذا سجى، غبشة الليل وقلبه ده تقصير المسافات توصل إلى الله عز وجل. قلب الليل والمناجاة والكلام، واحد من السلف قاعد جنبه ابنه بيصلوا بالليل مع بعض وبعدين خلصوا صلاة عند السحر، سنة السحر انك تعمل ايه؟ تقعد تستغفر. فقاعدين بيستغفروا بس لقى ابنه بيقول بيت شعر كده، بيستغفر بس بيت شعر، فرفسه برجله وقال: وقت يتنزل فيه الجبار وانت تتلو فيه الشعر. بده بيقول شعر مش بيغني، ده بيقول شعر في هذه المعاني، معاني الاستغفار والتوبة وحاجات زي كده. يقول له ما تقولش الشعر، اقعد استغفر الوقت المهاب الوقت العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضل المناجاة في الخفاء. طب ده القول الأول في ذكر الله عز وجل. القول الثاني للعلماء بيقول إن ذكر الله هنا هو القرآن، وشهر شعبان اسمه شهر القراء على فكرة، كان السلف يسموه شهر القراء، يخلو القراء فيه لكتاب الله عز وجل. وذكر في بعض كتب بني إسرائيل أنه قال شعبان: أي ربي عظمت رجب ورمضان فما جعلت لي؟ قال: جعلت فيك القرآن. وكان بعض السلف يغلق حانوته من شعبان فيمكث على قراءة القرآن شعبان ورمضان، يعني في شهر شعبان يفضل يحوش طول السنة لحد ما يجي شهر شعبان، يجي شهر شعبان يبقى معاه فلوس محوشها عشان نفقة الولاد، نفقة البيت بتاعة شعبان ورمضان شهرين مرتبين، يوم أخذهم حطتهم ويقفل الدكان خلاص، ويمكث في المسجد يتبتل إلى الله تبتيلا. الفعل ده في حاجة وحشة غلط ولا صح ولا إيه؟ أفوش حاجة، مش في سيستر في البيت ولا سيبهم جعانين خلاص، يقعد بقى إيه يتبتل، يخلو وقت لله عز وجل ينقطع فيه. قال ابن القيم: وهو ذكره الذي أنزله على رسوله به طمأنينة قلوب المؤمنين، فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. ودي من جواهر ابن القيم بقى، شوف المشكلة مع تسلسل النفس المطمئنة زي نوصلها بإيه؟ بالذكر. أنهي ذكر؟ القرآن. القرآن، لأنه ده أرجح الأقوال وأظهر الأقوال يعني. وكأن الذكر الحاجات التانية بتبقى نتيجة ده، المناجاة في الخلوة والحلف والصدق في اليقين، إنما يكون نتيجة لقراءة القرآن. لا سبيل لقراءة القرآن للإيمان واليقين إلا بالقرآن. بصوا أخوانا، لو قعدت على القرآن وانت مشغول اقعد وكمل. بعض الإخوة معرفش كان هنا ولا في الدرس الآخر بعت ورقة وبيقول: أنا بقرأ القرآن كأني بقضي حاجة، بس بصلي بالليل بقوم أصلي الورد اللي عليا وأنا قلبي مش معايا خالص، إيه نعمل إيه؟ صلي، خليك زي ما أنت كده. فلا يزال القرآن والصلاة ينحتان ران القلوب، بس تكمله كبير ما بيبانش قوي، مش كده ولا لأ؟ يعني عارف مثلا لو جينا الشارع مكسر كده ورحنا مسافلتينه أول طبقة، أنت ما تحسش إن هم كأن واحد أمرش مية، فالشارع بقى شكله بس غامق لحد ما تيجي الطبقة التانية والطبقة التالتة، صح ولا مش صح؟ لا مش صح، مفيش مقاولين بيعملوا ثلاث طبقات أبدا. هي طبقة وخلاص، وانت بتقول الحمد لله يا رضا طالما سدلنا الحفر اللي في الله. ولا سبيل الى حصول الايمان واليقين الا من القران. يبقى اقرا القران حتى لو مش ملتفت، بكره تلتفت، بكره تعلق معاك حاجه، بس عاوزك بقى يبقى الدفتر جنبك والورقه. في ايه لفتت نظرك كده اكتبها ودور على تفسيرها، في معنى لاح اليك لما الايه دي تقرتها. طب هو المعنى ده صحيح ولا مستحيح؟ اكتبها واقرا تفسيرها، ممكن تلاقي اللي وقع في قلبك ده صحيح، التنزيل ده يصح ان احنا ننزله، فثق تماما بعد كده ان الآية دي مش هتطلع من دماغك بقى خلاص. لكن القرآن يقين مصلحة القلوب، في عز القتال في يوم اليرموك انخزل جماعة، في يوم اليرموك الصدمة اللي حصلت للمسلمين برضو كانت الأعداد غفيرة جدا، وصاد أعداد يسيرة كانوا ما يقرب من 100,000 وزيادة، والمسلمين كانوا أقصى عدد اتقال تقريبا 36,000، فكانت الأعداد مبينة جدا. فلما خبطوهم الخبطة دي كده رجع المسلمون للخلف، وفي البعض تأثر فرجع جري، وده بيحصل. فلما جري كده واحد من المسلمين وقف على الفرس كده شاب كده وقام منادي: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فلما سمعوا الآية رجعوا. ألا بذكر الله تطمئن. سمع الآية هدي ورجع. وكم من انسان بقى، انتوا عارفين الفضيل بن عياض لما تذكر اسمه تلاقي قلبك رق لما تقول الفضيل بن عياض، بس امال لو قريت سيرته؟ ولو تركتها بين ظهرانيكم ان النهارده يكون اللي عنده سيارة اعلام النبلاء ما عندوش يبقى على النت، ما عندوش يبقى على التليفون، التليفون ده تروح ماسكه وتروح داخل على النت تكتب الفضيل بن عياض، هيجيب لك ترجمه الفضيل بن عياض. اقعد اقرا كده النهارده في خلال ربع ساعه ولا تلت ساعه، نص ساعة، اقرا ترجمة الفضيل بن عياض عشان تتمتع. لما مات الفضيل قال عبد الله بن المبارك وهو يبكيه: اليوم مات الخوف. ما خلاص ما فيش حد يخاف من ربنا زي الراجل ده، مات الخوف. المهم ان الفضيل بن عياض ده كان قصده ايه بقى؟ عارف كان قصده ايه؟ كان قصده قطع طريق، نص بيقف على الطريق واللي معدي يقلبه. ايوه كده. Ha ha ha ha. ياخد منه فلوس. فنزل جماعة من الشباب كانوا مسافرين وبعدين تعبوا، فقال بعضهم لبعض هلا عرسنا في هذا المكان، عرسنا يعني نزلنا بالليل ننزل في المكان ده؟ فقال أحدهم لا، هذا مكان يمكث الفضيل فيه، ده احنا عارفين ده الفضيل موجود هنا هياخد مننا كل حاجة وهتبقى مشكلتنا كبيرة. فبينما هم يتكلمون إذ سمع الفضيل فأقبل عليهم وقال أنا الفضيل بن عياض وانزلوا حيث شئت، مش عمل لكم حاجة خلاص. فنزلوا، فلما كان من الليل الفضيل قاعد سهران، قام شاب يصلي. شوف البركة دي بركات من عبادة الله عز وجل، أم يصلي فقرأ قول الله، مر على قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وشوف حتة اللوم في ثنايا اللغة كده، ألم يأني، أنت وانت ترى الآية حتى تحس أن أنت مكسوف لحد دلوقتي ما فيش خشوع. قال عبد الله بن مسعود لا من عاتبنا الله عز وجل على البكاء بعد 4 سنين من إسلامنا، بعد ما التزمنا ب4 سنين نزلت الآية دي ألم يأني. فسمعها الفضيل وهضمها، وقعت في قلبه كده، فقام ونادى أنا يا رب أنا يا رب وتاب. وقيل أنه كان طالع يكلم جارية، كان ليه جارية في الدور الثاني أما بيجي بالليل يطلع على عمود كده ولا شجرة ولا حاجة ويقف بقى يتكلم مع بعض، فطالع فسمع قارئ بيرى الآية دي ألم يأني الذين، قال أنا يا رب، ونزل فصعد وهو يريد الزنا فنزل وهو ولي من أولياء الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، نسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا بعفو. آية من كتاب الله عز وجل ترد شاردا القرآن. ولذلك يا إخوة اسأل الشباب الملتزمين اللي هم تابوا وبتاعوا ورجع يصلي بعد ما كانش يصلي وحاجات زي كده، أكثر هؤلاء تاريخ التزامهم شهر رمضان الذي لا يتكلم فيه الدعاء. شهر رمضان ده بقى كل الدعاء سكتوا، كل الشيوخ كل العلماء كل بس ما حدش يتكلم خالص. شهر رمضان لا يتلى فيه إلا كتاب الله عز وجل وبين القرآن بس، تلاقي شباب كتير جدا وناس كتير جدا في الحقيقة من كل الأسنان والأعمار تلاقيهم كان توبتهم في شهر رمضان وفي سماع آيات الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول واضطرابه وقلقه شكه، والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به، وهذا هو القول المختار كما قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والصحيح أن ذكره هو الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو كتابه، من أعرض عنه قيض له شيطانا يضله ويصده عن السبيل وهو يحسب أنه على هدى. عايز أشوف الحق من الباطل وأعرف إيه اللي حوالينا ده، تعمل إيه؟ اقرأ قرآن كتير وحتشوف النتيجة هتبقى إيه في فهمك للقرآن. ومش لازم يكون الإنسان طلبة العلم بيتخدعوا إن المكتبة قدامه بيقعد على الكتاب بالساعات، ولا حينفعك إلا إذا كان ليك مع القرآن ورد وحيال هتنتفع بالعلم ده، دون ذلك ما تتخدعش. وأنا لعلك أكثرت من ذكر الكلام ده إن دخلت عند بعض طلبة العلم الباحثين من الناس اللي هي، وأنا شفت بعض كتبهم وأبحاثهم رصينة على صغر سنه، ومع ذلك دخلت عنده أول ما قعدت كده المكتبة قدامنا لقيت حطت القرآن ما عجبتنيش، وضع المصحف في المكتبة كده شكله مش عجبني، فسكت قلت أكلمه بشيء من الهدوء يعني ملاطفة في ثنايا الحديث يعني. فأول ما قعد قال أنا عايز أشتكي لك من حاجة، تفضل. قال أنا ممكن أقعد 7 و8 ساعات على الكتاب أقرأ وأبحث وأكتب وأتعلم وألخص وأبحث، ولا أستطيع أن أجلس 10 معشار هذا الوقت على القرآن. قلت له ما أنا عارف، أصل شفت المصحف محطوط حطة مش بتاعت واحد بيقرأ فيه كل يوم، اللي ماسك المصحف كل يوم ده بيبقى ليه حطته كده، إنما ترتيبة المكتبة أحسن من حطة المصحف عندك، فمش هينتفع لا يمكن لا يغرنك. ولذلك ترى طلب بعض طلبة العلم قيض له شيطان وهو بيدرس وهو بيقرا تلاقي في شيطان بيتكلم على لسانه حين يورد من الشبهات ويتكلم كلام وتفاجئ تلاقي ده ايه الكلام اللي بيقوله ده وكيف اتى بمثل هذا الكلام شيطان ينطق على لسانه ده طبيعي ضروري هتلاقي ضعف علاقته بالقران نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم ذكره وكذلك قول الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى فالصحيح انه الذكر الذي انزله الله على رسوله وهو كتابه ولهذا يقول المعرض عنه رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ايه اياتنا اللي هنا القران وكذلك اليوم تنسى وجعل الله سبحانه انا بس حار السطرين دول وخلاص مش خلاص كده خلاص وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة فطوبى لهم وحسن مآب القائل بيقول كده بيعيش في الدنيا إخوة في جنة لأن كل عمل لا يقوى عليه كل بلية لا تقوى عليه ما تقدرش على صاحب اليقين ده ما يقدروش عليه الموحد ده ملوش حل على فكرة ملوش حل ده تسجنه تلاقيه زي ابن تيميه كده سجنوه وحطوه في سجن القلعه وحبس انفرادي يخش الحجز اول ما الراجل البواب يقفل الزنزانه يبص له كده ويقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه جوه الزنزانه بتاعتنا دي فيه الرحمه وظاهره من قبلي العذاب انتوا اللي بره بتتعذبوا ويقول لو ان لي طلاع الارض ذهبا لاعطيتها لامير الشام ووالله ما اكون قد وفيته على أن خلاني بربي حبسني حبس انفرادي بقيت قاعد بقى مع ربنا بس الراجل بره مفكر ان هو هيجي يقول له خلاص يا باشا اتاني مبسوط وكان يقول والله ما أنا إلا مثل العنز أجلس على الشعر وآكل الحب أي أكلة وأي قعدة المهم إيه بستاني في صدري كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده بيقول ابن تيمية لما خلى في آخر حياته في الحبسة الأخيرة قعد مع القرآن فقط فكان يقول كان يتندم ويقول لابن القيم كان يقول ابن القيم يحكي عنه كان يقول له لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تركت كتاب الله بشيء قط لو بس كان كده من الأول وعندي عمر طويل كنت قعدت مع المصحف بس لأنه خلى بالمصحف الايه في حبسه وفي قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك دليل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة وده من التفسير المرعبة محدش هيخش هنا النفق ده إلا إذا كان بنفس مطمئن حصلتها بقى في الدنيا لحقت يبقى خير وبركة ما حصلتهاش نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفو مش هيدخل على الله إلا اللي مطمئن بس ودون ذلك اللي يتبقى من الدرجات لوصول النفس المطمئنة تطهرها جهنم نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم فهناك ترجع إليه وتدخل في عباده وتدخل جنته وكان من دعاء بعض السلف اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك نسأل الله عز وجل أن يهب لنا نفوسا مطمئنة إليه ثم بقي ما هي النفس المطمئنة وما نعتها وما الفرق بينها وبين السكينة عشان زي ما قلنا احنا ما عندناش مقرر احنا قاعدين للموضوع ده نقعد معاه سنين بس ندرسه دراسة تخرج عملا فإذا درسنا وعملنا تجد الثمرة إن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يبارك لنا في شعبان ورمضان وأن يجعلنا من أول من تعتق رقبته إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أنا عايز أقول لإخوة وصية لو سمحتوا النهاردة بقى شعبان والموضوع بدأ يشتد فمش عايزين نضيع أوقاتنا أنا تقريبا بقول الدرس في الساعة ونص بتاعتي بقعد ساعة ونص ساعتين بعد الدرس مع الإخوة فعايزين الإخوة يبقى إيه يخفوا شوية عايزين نصلي ونمشي ممكن عايز ناخد السؤالين دول ونمشي ونمشي إن شاء الله اتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ادعو الله أن يشفي أخانا الشيخ وائل أبو مروان، فعنده داء في بطنه أقعده في البيت أسابيع. نسأل الله عز وجل أن يمسح بطنه بيمينه الشافية، وأن يعليه إلى العافية، وأن يجعل شفاءه والمسلمين سهلا ميسورا، فمرضانا ومرضى المسلمين. ربنا يشفي العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الأخ. يقول أنا بنسى كتير وذاكرة ضعيفة جدا، فادعو الله لي، عسى الله أن يتقبل، ادعو الله لي بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يقوي في رضاه أحوالنا. الذاكرة متبقاش ضعيفة جدا قوي، بس هو الموضوع أن أنا إيه، ركز. أنت عاوز ولا مش عاوز؟ أنا أكيد، أصل أنت أكيد بتحفظ حاجات في حياتك، مفيش حاجة اسمها اللي ذاكرة ضعيفة ده بيحفظش حاجة خالص. انما انت ذاكرتك انت بتحفظ حاجات في حاجه، بس الموضوع ان انت مش مركز في ده. ركز شويه وقلل اللي انت بتحفظه. يعني بحفظ القران، بتحفظ ايه كل يوم؟ بحفظ لوح صفحه كامله، احفظ خمس ايات. الصحابه كانوا بيحفظوا كده ايتين، ايه في ايه طويله شويه، بعض ايه، مفيش مانع. قلل المحفوظ واكثر من الاستغفار وكل الاطعمه اللي حض عليها اهل العلم. العلماء بيتكلموا في العسل وتاثيره القوي جدا، العسل الابيض تاثيره القوي جدا على الذاكره. الزبيب وتأثيره القوي جدا على الذاكرة. لبن الذكر، عارف لبن الذكر الأصلي مش لبن سمارة اللي بيبقى اللي هو حبوب ده عند العطار، تلاقي حتة عاملة زي الزلط كده، ده تمضغه، ده رائع جدا للذاكرة، وكمان رائع لمرضى السكر. نسأل الله عز وجل أن يشفينا ومرضى المسلمين. ده من الأشياء المنبهة للذاكرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كنت إذا استعضلت علي مسألة ربما ذكرت الله ألف مرة. أقعد أقول ألف مرة استغفر الله فيفتح الله لي. بيقول أنت كتير بتقول أن العلم ده يجب أن يدرس كما ندرس الفقه. طب كيف ندرسه؟ علم السلوك والتربية والأحوال ده تخفى كتبه، كتب ابن القيم برمتها ومقالات الشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي معنونة، هتلاقي عنده كتاب السلوك في الفتاوى. وطبعا الابتداء، ابتداء الكتب دي انك تقرأ كتب لحد من المعاصرين يحللك، يديك الكلمات اللي تقدر تعرج بها على ايه، على كتب الأقدمين. يعني اقرأ مثلا كتب شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، كتاب مثلا قصة الالتزام، أصول الوصول، ده في تحليل كلام ابن القيم. هو في الحقيقة من الأفراد الذين هضموا هذا العلم، حتى لقيت احدا من الناس اللي هي شديد الحراره على الشيخ، يعني بيقع فيه وقوع عنيف قوي قوي. فلما جه يتكلم عن موضوع العلم، طبعا هو وقع فيه وبعض المشايخ معاه، يعني شويه شيوخ، فكل شيخ يجي يستبدلوا به شيخ اخر، يقول لك هؤلاء مبتدع. طب مين اللي مش مبتدع؟ فلان ده مبتدع. مين مش؟ فجاء عند الشيخ يعقوب قال ده مبتدع. طب مين اللي مش مبتدع؟ قال ابن الخير. فكانه مدحه من حيث لا يشعر، صح؟ كأن الراجل ده مفيش رأس له. والحقيقة هو فعلا من أكثر من هضم كلام ابن القيم رحمه الله في الوقت ده. وكان الدكتور عمر الأشقر رحمه الله أيضا مقالته جيدة جدا. بيقول لقيت أخ بيقرأ الهاتف المحمول في الصلاة ويقرأ منه، فهل هذا يجوز؟ في عربية دهاتسه حمراء قافلة مدخل العمارة اللي جنبين والناس زعلانين. الاخ صاحبها يا شيخ، احنا اللقاء اللي قبل الفائت بعض الافاضل قال لنا ان في عندنا جراج جنبينا، صح ولا لا؟ مش حد قال لي، حد كان عن يميني هنا، حضرتك قلت لي كده في جراج اهو في ذمته. طيب يعني حياتك كبيره، ممكن الاخوه يركنوا هناك وحتى هيبقى امن لهم، عشان ما نضجرش الاهالي برضو ان واحد ينزل ويلاقي العربية أفلاله للمكان مش عارف يطلع، وبعدين هيخش ينادي مين بقى؟ هيخش ينده في كل الإخوة اللي قاعدين. بيقول بقى أحيانا بعمل بعض السيئات وفي نفس الوقت أستغفر الله عز وجل، فهل يجوز ذلك؟ ده بل ده ما يجب عليك، مش كده؟ الراجل الاخ اللي بيقرا من الهاتف في الصلاه، مساله ان انا امسك المصحف في صلاه النافله فهذا لا باس به عند جماهير اهل العلم، انه يقرا من المصحف في صلاه النافله فلا باس به، الا الاحناف يمنعونه في النافله كما الفريضه، يعني زي الفريضه بالضبط. لكن الحقيقه انه اذا قراه في النافله، اذا امسك المصحف في صلاه النافله فلا باس، وهذا ايه قام عليه الدليل ان مولى عائشه رضي الله عنها كان يؤمها من ايه من صحف في يده. لكن بقى في مساله اخرى، هي مساله المصحف بتاع المحمول ده، ولا لعل اتكلمت فيه قبل كده، ان الاخوه كل اخ ليه ماسك المحمول حتى هجره المصحف. انا النهارده لما اجي اكتب فضائل مسك المصحف، فضل النظر في المصحف، مش انا باخد حسنات لما ابص في المصحف؟ طب انت تقدر انت تفتيني ان ياخد حسنات لما ابص في المحمول؟ لو قلت ان المصحف اللي في المحمول ده مصحف، يبقى هقول لك ما تخشش بيه الحمام. لو قلت ان هو مصحف له الحكم، صح؟ انت بتقول لا، ما ده بخش بيه الحمام وعادي، امال اسيب المحمول يتسرق؟ اخش بيه عادي. فاذا كنت ترى ان ده مش مصحف، يبقى ليس له قداسة المصحف. المصحف هذا المصحف لا يمسه الا متوضئ، مش كده؟ لا، ما انا هقول لك، بس ده احنا بنتكلم في الفتوى العامه، الكلام العام دايما تبقى الفتوى كده للناس كلها في الجمله، الاعذار بتيجي بعدين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل في الحج كده، الكل يروح مزدلفه، بس اللي بيروح يسقي يروح منها، بس اللي بيسقي ما يبيتش في منها عشان يروح يسقي الحج، صح؟ يبقى لازم تاخد بالك ان الحكم يبقى الاول، وبعدين اصحاب الاعذار يتكلم على قد اصحاب الاعذار بقى. فمساله المصحف من ده بقى على حساب هجر المصحف، وتركت فضائل كثيره للمصحف اللي هو موجود بين ايدينا هذا، ولو احكامه بسبب الايه المصحف اللي على المحمول. فمساله انك تقرا من المصحف في المحمول في الصلاه لا باس به، لكن خد بالك من الحته دي. اما بقى مساله مثلا الحائض، لما المراه بتحيض ممكن تمسك المصحف ده؟ ما هو مش مصحف، بس ممكن تقرا؟ لا. فالحائض والجنب يمنعان من مس المصحف، مس وحمل المصحف، حمله كده شيله كده، وقراءة القرآن، ولا ينبغي أن ندخل في تضعيف ذلك. يعني زي ما الأخ بيقول كده، طب لو بحائل، طب واحدة تقعد وتقلب بالعصاية، طب ليه؟ مش نحترم كلام ربنا؟ ما تقراش يا سيدي لما تتوضى، لا، ولا تقرا وهي حائض، ولا الجنب ما بيسمعش. والذين رخصوا في ذلك رخصوا في اذكار الصلاه، في اذكار الصباح والمساء. يعني انا عندي اذكار الصباح والمساء بقول فيها مثلا ايه، ايه الكرسي، اول البقره، اخر البقره، قال ممكن تقرا الايات دي، انما تقعد تتلو ورد لا. فكثير من النساء، طبعا ما بنقولش اقوال الجنوب، لان الجنوب بيروح يغتسل وخلاص، انما النساء ممكن تقعد يومين ثلاثه اربعه خمسه سبعه، فتجد ان المراه تقول لك طب احنا هننسى القران في سبعه ايام، معقوله؟ طب نسمعه. وخد بالك بقى، السماع في الحفظ اقوى من القراءه، زي ما التسميع اقوى في الحفظ من القراءه، ولا انتوا مش معايا؟ يعني ان الواحد يقعد يسمع القران اللي عليه اقوى من القراءه. رحمه الله الشيخ الضباع، اظن الشيخ الحصري، وحماه الشيخ الحصري اللي اتجوز بنته، اظن هو الشيخ الضباع، يعني حد القراء الكبار، كان بيقول من قرا، يعني سمع خمسه اجزاء لا ينسى، اللي ختم القران ويسمع كل يوم خمس اجزاء مش هينسى المصحف ابدا. لذلك كانوا بيسمعوا خمس اجزاء، تلاقيه ده موجود بين القراء الكبار في السن، المشايخ القراء الكبار في السن، تلاقيه دايما عنده ورد خمس اجزاء فيما فوق موجود بينهم. فاذا انا ممكن اسمع واحوط كتاب الله عز وجل من انه يمسه، ان انا امسكه كده، واني ادخل في مساري بخلاف اهل العلم. الكلام ده الائمه الاربعه على ما اقوله لك، اللي بقوله لك ده بيقولوا الائمه الاربعه بالنسبه للحائض والجنب. ونقل النووي في ذلك اقوى من نقل الشوكاني، لان النووي هو راس المذهب، مش كده ولا لا؟ عشان يعني لا يحتج بده، فما تخشش في مسائل خلاف العلماء وخلاص، ما تقراش ولا ايه؟ ولا حائل ولا بغير حائل، تسمع فقط. بالنسبه يا اخواننا، الحائض والجنب لا يسمع، ما يسمعش، ولا يقرا، ولا يحمل المصحف، ولا يمسه لحد ما يغتسل او حتى تطهر الحائض. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول هل هذا الحديث يدل على كلام الإمام مع الناس يوم الجمعة؟ حديث إيه اللي أنا ذكرته بتاع الرجل اللي دخل في دي مسألة بقى فيها كلام لأهل العلم، هل من الممكن أن يتكلم الإمام؟ هذا ما احتج به من قالوا أن ممكن الإنسان يتكلم في صلاة الجمعة، أن ده ما يبطلش الصلاة لكن يأخذ منها إيه؟ ينقص من أجرها. يعني لو أنا اتكلمت في صلاة الجمعة ده ينقص من أجر الصلاة. إذن يحمل حديث فلا جمعة له، أي فلا جمعة له إيه؟ كاملة، لكن ينقص من أجر وثواب الجمعة لا يبطلها. وفيه أثر أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا آية من كتاب الله عز وجل في على المنبر، فكان جالس سيدنا أبو ذر بجوار سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهما، فقال يا أبا المنذر متى نزلت هذه الآية؟ فسكت أبي فكررها عليه فسكت، فلما انصرف من صلاة الجمعة قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم يوم الجمعة فقد لغ فلا جمعة له، ومن قال له أنصت فقد لغى. فرح واخده راح للنبي صلى الله عليه وسلم، ده رسول الله قلت كده فعلا، أبي بن كعب حدثني بهذا، فصدق النبي على قول أبي ولم يأمر أبا ذر بإعادة الصلاة. يبقى فلا جمعة له يعني إيه؟ يعني لا جمعة له كاملة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول في حاجة مسة إلى دعواتكم، دعوات الإخوة يؤمنوا علي، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يسد حاجته وعوزه وأن يشرح صدورنا وإياه. لباس الشهرة أنه يلبس غير المتعارف عليه في بلاد المسلمين، لباس الشهرة الذي يتكلم فيه أهل العلم هو الذي يرفع الناس إليك فيه أبصارهم. يعني قالوا اللبس الغالي جدا جدا جدا جدا جدا، واللبس الذي يدل على الزهد يعني اللي يدل على الطرف قوي قوي قوي قوي، واللي يدل على ايه على الزهد قوي قوي قوي قوي قوي. يعني زمان كان الناس فيه لا يمشون بالمرقع، يمشون بالمرقع، فكان سيدنا عمر فيه رقاع في قميص عادي جدا، انما زمان ما بقاش فيه الكلام ده. لا يبقى انا حاول اداري ده بقى، اقوم اروح ارفيها ما رقعهاش، خدت بالك؟ حتى يكون ثوب شهرة يعني يشهرني بين الناس بالزهد. كذلك اللبس بقى العالي جدا، تلاقي واحد افخم انواع الملابس اللي مش عارف ايه، والشعرايه بتاعه اللبس فيها ايه اللي هي تخلي الناس يلتفتون اليه فيها، فهذا ايضا من الايه من المنهي عنه. اما مساله بقى كل بلد يدخلها يلبس لباسهم، فدي قد يكون بعض كلام المعاصرين، انما احنا نرى ده مثلا عند السلف. يعني مثلا عندنا اثار تقول احنا هنا في مصر كان مشهور لبس القباطي، القباطي ثياب ينسج في مصر، وإنما يسمى بالقباطي لأن الذين صنعوه المصريون، والمصريون اسمهم إيه؟ القبط. فعشان كده بقت القماشة تسمى بكده. هل لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه كان لا يرى إلا أن يلبس القباطي؟ ولا مش قادر أجيب دليل كده؟ ولا لأ؟ ولا لأ؟ قولي لأ، قولي وريني هتقولي لأ إزاي كده؟ الاخ بتاع الفلوس بتاعت والده بس ممكن يكلمني بعد الدرس. مسألة الدخول البنوك كوسيط في الشراء او البيع، يدخل بقى مثلا في عربية، يدخل في شقة، يدخل في شيء، ده ادخلك في الربا من غير تردد، لان البنك بيخش وسيط، يروح للراجل اصل المبيع، يعني الراجل بتاع المعرض العربيات، العربية دي بكام؟ يقول له بمئة الف، يقول طب لما يجي لك فلان من الناس ابقى قول لي وانا اديك المئة الف، بس اربطه الاول. يوم جاي انت جاي تشتري من انا عاوز العربية دي، عاوز فيها كام؟ هتشتريها بكام؟ يوم هو يقول للبنك انت عايزها بكام منه؟ عايز تاخد منه كام؟ يقول له مثلا عايز اخد منه 150 الف، 120 الف، يقول له 120 الف ادفع